وهو أن الإنسان إذا أخلص العبادة لله ولم يشرك به أحدا لا في العبادة ولا في الربوبية ولا بالأسماء والصفات، أقر بتوحيد الله وأثبته، فإن ذلك يكون سببا في تكفيره للذنوب ودخوله للجنة. وهذا دليل على أن للتوحيد فضل على أصحابه، فإذا علمنا ذلك فليحرص كل منا على أن يخلص العبادة لله وحده، وأن يتجنب الشرك بأنواعه، وأن يحذر من أسبابه المؤدية إليه من الغلو والبدع ونحو ذلك مما يكون سببا في القرب من الشرك أو الدخول فيه، فإنه ليس أقبح من الشرك، كما أنه ليس أفضل من التوحيد، فإن الشرك يؤدي إلى دخول النار والخلود فيها والحرمان من الجنة إلى الأبد، كما أن التوحيد سبب في دخول الجنة وتكفير ومغفرة الذنوب ومرضاة الرب عز وجل. نعم. قال الثالث: تكفيره مع ذلك للذنوب. نعم، يعني أن التوحيد يكون سببا في تكفير الذنوب ومغفرتها وإن عظمت، ما دام أن الإنسان موحدا مخلص متجنبا للشرك مستقيما على التوحيد، فإن الله عز وجل يغفر له بفضله عز وجل ورحمته: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني ذنوب، لو أتيتني بملء الأرض أو قريبا من ملئها خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة، هذا الشرط، ولقيتني ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، هذا هو الشرط، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا يدل على فضل التوحيد وقبح الشرك. نعم. الرابعة: تفسير الآية التي في سورة الأنعام. نعم، تفسير الآية وهي قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك بظلم، يعني بشرك، فإن الشرك أعلى درجات الظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والعبادة لله وحده، فمن صرفها لغير الله فقد وضعها وصرفها لغير أهلها وغير مستحقها، فهذا من وضع الشيء في غير موضعه، فإذا الشرك هو أعلى درجات الظلم، كما قال الله عز وجل عن لقمان عليه السلام وهو يوصي ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإن الشرك لقبحه يكون سببا في حرمان الجنة، لأنه مشؤوم على أصحابه، قبيح ولا أقبح منه، لما فيه من جحد للربوبية، لما فيه من جحد للألوهية وتنقص للربوبية وإساءة ظن برب العالمين. الشرك قبيح كله، صغيره وكبيره، فعلى المسلم أن يحذر من أسبابه المؤدية إليه من خرافات وبدع وغلو. نعم. قال الخامس: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. الخامس: من هذه الفوائد بيان ما اشتمل عليه حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، وأنه من أهم النصوص التي تدل على فضل التوحيد وإدخاله أصحابه للجنة وتكفيره للذنوب. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني أقر بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، واعترف ظاهرا وباطن بأنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وأقر بأن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية، وأقر أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وفي هذا رد على اليهود والنصارى، اليهود الذين رموا وقذفوا مريم عليه السلام بالفاحشة، ولأنها جاءت بولد من غير أب، وهذا بيان لكمال قدرة الله عز وجل. ورد على النصارى الذين جعلوا عيسى ابن الله ابنا لله وجعلوه شريكا لله، فهذا أيضا دليل على خبثهم وجهلهم في حق بحق الله عز وجل. فإذا أقررت بأن عيسى عبد الله ورسوله، عبد من عبيد الله وخلق من خلقه ورسول من رسله، ففي هذا رد على الطائفتين، وأنه روح من الأرواح المخلوقة، وأن الله خلقه بكلمة كن، لما نفخ الملك في جيب درعها قال الله عز وجل كن عيسى فكان، كما قال عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. يعني لما خلق الله آدم من تراب وصوره كما شاء قال كن آدم، لما نفخ في الروح فكان آدم. كذلك عيسى لما نفخ الملك في جيب مريم عليه السلام قال الله عز وجل كن عيسى فكان عيسى بأمر الله، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. إذن عيسى من الأرواح المخلوقة لكنه من أم بلا أب، وهذا بيان لكمال قدرة الله وأنه على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيء يقول كن فيكون. خلق آدم من تراب لا أم ولا أب، وخلق حواء من أب من غير أم، وخلق عيسى من أم بلا أب، لبيان كمال قدرة الله عز وجل وأنه يخلق ما يشاء وهو على كل شيء قدير. كما أن هذا الحديث اشتمل على وجوب الإقرار والشهادة بالجنة والنار، وأنهما داران مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان، وأن الجنة دار الله يدخل بها عباده المؤمنين ويرحمهم بها، كما قال عز وجل في حديث أنت رحمتي أرحم فيك من أشاء، وأن النار أيضا مخلوقة وأنها مثوى للكافرين والعصاة والمنافقين، وأن الله يعذب بها من يشاء ولا يظلم أحدا، كما قال عز وجل للنار أنت عذابي أعذب فيك من أشاء، ثم قال ولك إليكما علي ملؤها، يعني تضمن عز وجل أن يمنع الجنة والنار، لكن منع النار بالضغط بعضهم على بعض مع كثرتهم، لأن المراد تعذيبهم. وأما من الجنة فبسعة الملك، فإن أضعف أقل أهل الناس ملكا من يعطى مثل الجنة مرار مثل الدنيا، إن أقل أهل الجنة منزلة من يعطيه الله مثل الدنيا أضعافا فهو أكرم الأكرمين. والمهم في ذلك هو الإخلاص، يعني إخلاص العبادة لله والبراءة من الشرك والبعد عن أسبابه وإثبات الرسالة لمن أرسلهم الله وإثبات أن الجنة والنار مخلوقتان. نعم. قال السادسة: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. حديث أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. نعم، يعني أن حديث عتبان رضي الله عنه قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، لكن هل وقف عند هذا؟ لا، أكمل فقال يبتغي بذلك وجه الله، دليل إنه لا يكفي اللفظ، لا يكفي أن تتلفظ بلا إله إلا الله، لأنه أكمل ذلك بقوله يبتغي، يعني يريد بذلك وجه الله، يعني يقولها خالصة من قلبه، لا يقولها رياء ونفاقا، ولا يقولها مقتصرا على لفظها دون الاعتقاد معناها. فإن المنافقين كانوا يقولون لا إله إلا الله، ولكن لماذا لم تنفعهم؟ لأنهم ما اعتقدوا معناها وما عملوا بمقتضاها، قالوها لفظا فقط من أجل أن يحصنوا دماءهم وأموالهم فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له إلا الظاهر، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل. لكن البواطن ما أعلمه إلا الله، فلذلك قال عز وجل يبتغي بذلك وجه الله، والابتغاء والإرادة والقصد هذا محله القلب، ولا يعلم ما في القلب إلا الله. ثم بعده حديث موسى عليه السلام لما قال يا ربي علمني دعاء أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله. فموسى عليه السلام لعلمه أن هذه الكلمة هي السبب في الدخول بالإسلام قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، يعني هذا شيء ليس غريب، كل مسلم يقول لا إله إلا الله، وأنا أريد أن تخصني بدعاء وذكر أتعبد أذكرك وأدعوك به، يعني أقر لك به وأتعبد به وأتقرب به إليك، دعاء خاص. لكن الرب عز وجل بين لموسى أنه ليس هناك أعظم ولا أكبر ولا أعظم في حق الله من قول لا إله إلا الله خالصة من القلب، ما في أفضل منها. ولذلك قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن، يعني ساكنهن غيري، لأن الرب عز وجل في العلو فوق عرشه من فوق سبع سماوات، فهو يريد عز وجل أن السماوات والأرض وساكنهن لو وضعت بكفة من كفتي الميزان ووضعت لا إله إلا الله بالكفة الأخرى مالت، يعني رجحت بهن لا إله إلا الله، يريد بذلك عظمة لا إله إلا الله وكبرها عند الله، وأنها أعظم من كل شيء ولا ذكر أفضل منها بعد كتاب الله. فهذا بيان من الرب عز وجل لعبده موسى ولعباده أجمعين بأنه ما فيه ذكر نتكلم به نحن أفضل من لا إله إلا الله بشرط، كما قال في حديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله، ما يقول لا إله إلا الله ثم يذهب إلى صاحب القبر ويقول يا سيدي يا مولاي يا كذا وكذا ابني مريض زوجتي ما تحمل إلى آخره. إذا ما سوينا شيء، إذا صار أنه سيقول لا إله إلا الله وهو في طريقه إلى القبر يذبح له وينذر له ويدعوه ويتوسل إليه، ماذا استفاد من لا إله إلا الله؟ ما تنفعه كلام واللفظ ما يكفي، بشرط يبتغي بذلك وجه الله، هذا هو الكلام. فإذا كان يبتغي يعني يريد بذلك وجه الله، معناه ما يذكر لا قبرا ولا وليا ولا نبيا يعني يدعوه من دون الله، ولا شمسا ولا قمر ولا شجر ولا حجر ولا جني ولا غيره، خلاص لا إله إلا الله، لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. إذا صدق بتحقيقها قولا وعملا واعتقادا فهو صحيح، هو المسلم وله ثواب هذه الكلمة أنه يدخل الجنة برحمة الله. كذلك الحديث الأخير برهن على ذلك وبين، قال يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني لو أنك مت وعليك ملء الأرض ذنوب، لكن لقيتني وأنت مخلص ليس عندك كفر ولا شرك ولم تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، يعني ولا أبالي، لأن رحمة الله واسعة ولا تضيق عن أحد إلا المشرك، محروم من رحمة الله، مطرود عن رحمة الله، وهذا دليل على قبح الشرك ودليل على فضل التوحيد. فيا أيها المسلم احمد الله على ما هداك واسأل ربك الثبات، ومن كان عنده خطأ في هذا الأمر فليصحح خطأه وليخلص عبادته لربه وليخلص وليحقق لا إله إلا الله، يقولها معتقدا معناها عاملا بمقتضاها، يعني أنه لا يصرف أي نوع من أنواع عبادة لغير الله، لا ذبح ولا نذر ولا استعانة ولا استغاثة ولا أي شيء، كل العبادة لله، وهذا معنى لا إله إلا الله. فالمقصود إذن الإخلاص، أما اللفظ فقط ما يكفي. واعتقاد المعنى من دون تطبيق ما يكفي، لا بد أن تكون صادق بلا إله إلا الله، تقولها لفظا وتعتقد معناها حقيقة أنه لا يحل أن يعبد مع الله كائنا من كان، العبادة كلها لله، والفعل تطبق هذا بأنك فعلا ما تصرف أي نوع من العبادة لغير الله. أما الذين نسمع عنهم أنهم يحجون ويعتمرون ويصلون ويصومون، لكن مشكلتهم بعدم الإخلاص أيضا بأنهم إذا أصابتهم مصيبة أو مشكلة أو حصل أي حادث قال يا سيدي فلان يا شيخ فلان، إذن ما صدق بلا إله إلا الله. فلو كان صادق كان يقول يا الله، فيقول يا سيدي يا فلان، فلان ما يملك لنفسه نفعا ولا ضر، فمن أين تحقيق لا إله إلا الله؟ إذا كنت تقولها لفظا وتعتقد في قلبك أنه لا إله إلا الله لكن تناقض في الفعل، إذا أصابتك مصيبة أو نزلت نازلة أو حدث حدث لجأت إلى غير الله، هذا أقبح من شرك الأولين. الأولين إذا أصابهم مصيبة أو حدث لهم حادث شديد لجأوا إلى الله، قالوا يا الله لا إله إلا الله، لكن إذا نجوا أشركوا. أما مشركوا هذا الزمان والعياذ بالله لا، أقبح من شرك الأولين، لأن هؤلاء يشركون في الرخاء وفي الشدة، أما الأولين يخلصون يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، إذا نزلت بهم النازلة يعرفونه ما يجيهم إلا الله، ما يقول يا شيخ فلان يا سيدي يا هبل يا لات العزة، لا يعرفونه ما تنفع. أما في الرخاء فإنهم يدعون اللات والعزة وهبل وغيره من الأصنام ويحلفون بها ويذبحون لها من دون الله. نعم. قال السادسة، قال السابعة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. الشرط الذي في حديث عتبان الإخلاص، من قال لا إله إلا الله ما هو الشرط؟ يبتغي بذلك وجه الله، أما يقولها لفظا ما تنفع، هذا هو الشرط، يبتغي يعني يريد بذلك وجه الله. حينما قلت لا إله إلا الله تكون صادق، لا إله إلا الله يعني لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، أعترف بذلك وأعتقد. أما مثل ما يفعل المنافقون يقولون لا إله إلا الله وهم يعملون بضدها، مثل ما فعل الراهب الذي سماه الرسول بعد ذلك الفاسق الذي بنى مسجدا يزعم بذلك أنه يريد الرحمة بالمؤمنين وضعفائهم في وقت الشدة برد أو مطر، ألا يتكلف الذهاب إلى قباء إلى مسجد قباء فيصلوا بهذا المسجد، والخبيث كذاب بنى المسجد إظهارا وتظاهرا بأنه يريد بذلك رحمة المؤمنين، وهو يريده مستودع للأسلحة التي سيستوردها حربا للإسلام والمسلمين، ومكان مؤتمرات ومؤامرات ضد الإسلام والمسلمين، ويظن أن ذلك يخفى على الله. هذا دليل على غبائه وجهله وقبح سريرته، وأنه لم يصدق بلا إله إلا الله، قالها من أجل أن يحمي دمه وماله فقط، ما اعتقد معناها، لو أنه معتقد معناها ما فعل هذا الفعل. ولذلك نزل الأمر على النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا يصلي بهذا المسجد الذي بني معصية لله ومضارة لله ورسوله، وسمي المسجد الضرار، فبدل ما يصلي به الرسول عليه الصلاة والسلام استجابة لطلبهم حتى ينفذ خططهم ولجهلهم وغبائهم، ولا فهم يعلمون أن الله مطلع على ما في قلوبه، احبطت خطتهم ومؤارتهم مؤامرتهم، أرسل عليه الصلاة والسلام إلى هذا المسجد فهدم وحرق وسمي مسجد الضرار، ومثل هذا يهان ويهان صاحبه. والواجب أن مثل هؤلاء يقتلون لأنهم مفسدون في الأرض، لا ينفعهم إقرارهم لأنهم كاذبون بما قالوا عكس ما فعلوا. نعم. قال الثامن: قول الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. نعم، الأنبياء بشر، وما يأتيهم العلم إلا من الله عز وجل، فهو الذي يوحي إليهم ويبين لهم، وإلا فإنهم لا يعلمون الغيب ولا يأتون بشيء من عندهم. فإذا علمهم ربهم عز وجل وأوحى إليهم بشر أو أوحى عليهم بهذا الشرع، فإنهم يعملون بذلك ويقولون ويدعون إليه حسب أمر الله لهم. نعم. قال التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. أعد. التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. التنبيه على عظم هذه الكلمة، وأن الذي لا يحققها ولا يعتقد معناها ولا يعمل بمقتضاها يخف ميزانه ولا تنفع لا إله إلا الله، لأن كلمة التوحيد ما تنفع إلا من أخلص لله صادقا ظاهرا وباطن وعمل بذلك، فهذا هو الذي تنفعه لا إله إلا الله. والله عز وجل ما يخفى عليه خافي، يعلم المصلح والمخلص من غيره. نعم. العاشرة: النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. نعم، هذا أيضا فيه نص على أن الأراضين سبع والسماوات سبع. يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين سبع كذلك، فالدليل على أن الأراضين سبع والسماوات سبع. نعم. الحادي عشرة: أن لهن عمارا. المسألة الحادي عشر بيان أن السماوات والأرض لهن عمار سكان، فالأرض فيها بنو آدم والجن، وأما الملائكة فإنهم يأتون للأرض بأمر الله رسلا لمن أرسلهم الله لتنفيذ أوامره عز وجل التي يريد تنفيذه. وأما هم يعني الملائكة فهم من سكان السماوات، فالسماوات كلها مليئة بالملائكة كما قال عز وجل: أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني أنها صرصرت وظهر لها صوت، فسمي الأطيط، والأطيط أصله صوت الرحل على البعير إذا مشى يصرصر لثقل الحمل مع المشي. فهؤلاء أمرهم الرب عز وجل أن يفردوا الله، أمرهم الرب عز وجل أن يفردوا الله بالعبادة، فمن أطاع وامتثل فهو الناجي وهو المفلح وهو الذي ينال الدرجات العالية، ومن قالها ظاهرا ولم يحققها باطنا فإنها لا تنفعه. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم. قال الثاني عشر: إثبات الصفات خلافا للمعطلة. إثبات صفات الله عز وجل، فلله أسماء وصفات يجب على كل مؤمن أن يثبتها وأن يقر بها وأن لا يسقط منها شيء، لا يسقط أو ينكر من أسماء الله وصفاته شيء، فلا بد أن يثبت ذلك ويقر به. فإذا أقر بأسماء الله وصفاته وأثبتها فإنه يكون من الناجين. نعم. الثالثة عشرة: تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهما السلام عبد الله ورسوليه. نعم، يعني على الإنسان يتأمل أن محمد عليه الصلاة والسلام وعيسى عليه السلام الكل منهم عبد من عبيد الله، وهذا أشرف المقامات للعبد، أشرف مقام للآدمي أن يكون عبدا رسولا، أشرف منزلة للعبد هو أن يكون عبدا لله ورسول من رسله، عبدا ورسولا، هذا أشرف ما يشرف به العبد. عرض عليه عليه الصلاة والسلام عروض فلم يقبل منها شيء، بل قبل أن يوحد الله وحده ويفرده بالعبادة، لأنه يعلم أنه ليس هناك منزلة أفضل ولا أكمل من هذا التوحيد. نعم. الرابع عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. يعني يجب أن نعرف لماذا سمي عيسى بكلمة الله وأن اختص بهذا. معلوم أن عيسى خلقه الله من أم بلا أب، وهذا بيان لقدرة الله وكمال عز وجل، ما دام أنه قادر على أن يخلق إنسانا من أم بلا أب فإن ذلك لم يعجز الله، بل خلق الله عز وجل لعيسى من أم بلا أب لم يعجز الله عز وجل، كما أنه خلق آدم عز وجل من تراب وبكلمة كن فكان عيسى وآدم. إذن إذا علمنا أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن الله قادر على أن يخلق ما شاء وأنه يفعل ما يشاء، فعلينا أن نؤمن به وحده وأن نفرده بالعبادة وأن نحقق لا إله إلا الله ظاهرا وباطن، وأن نعمل بمقتضاها، يعني ألا نشرك بالله شيئا، أي نوع من العبادة نصفه لله وحده ولا نجعل مع الله أحدا، كما قال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني أي شيء. نعم. قال الخامس عشرة: معرفة كونه روحا منه. يعني ايش معنى كلمة روح منه؟ يعني أن عيسى روح من الأرواح المخلوقة منه، يعني من مخلوقاته، هذا هو المقصود. نعم. السادس عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الإيمان إيش؟ معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. نعم، أيضا إذا كنت تقر بأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان، وأن الجنة مأوى المؤمنين والنار مثوى الكافرين والعصاة، فإن علينا يعني من لازم هذا الإيمان أن لا نعبد ولا ندعو إلا الله، لأنه المالك لهذا الكون كله وما فيه. نعم. قال السابع عشرة: معرفة قوله على ما كان من العمل. على ما كان من العمل، يعني يدخل الجنة ولو كان عنده ذنوب فإن الله يغفرها له ويدخله الجنة برحمته ما دام أنه مات على الإخلاص. فإن أقبح ذنب يمنع من دخول الجنة هو الشرك، فإذا كان هذا العبد جاء مخلصا فإنه يدخل الجنة ولو كان عنده ذنوب، فإن الله يغفر له عز وجل برحمته، إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم. بعضهم يحتج بهذا على ما كان من العمل فيقول أعمل ما أشاء من المعاصي وما آل الجنة لأني موحد، هل هذا صحيح؟ إيش؟ بعضهم يقول قول مسلم على ما كان من العمل يقول أعمل ما أشاء من المعاصي وما آل الجنة لأني موحد. لا، هذا معناه أنه مستهتر، فإن لا إله إلا الله تكفر الذنوب إذا كان العبد منيبا لله تائبا نادما مخلصا معترفا بذنوبه يرجو رحمة ربه معترفا بوحدانيته وفضله عليه. أما كونه يقول لا إله إلا الله ويعمل الذنوب استهتارا يقول ما دام أنه يغفر لمن قال لا إله إلا الله فمعناه أنه يريد أن يناقض لا إله إلا الله، فإن من شرط الإخلاص العمل، يعني تعمل بطاعة الله وتتجنب معاصيه، هذا تحقيق لا إله إلا الله. أما أن تعمل بالمعاصي وتقول إذن لا علي أن أقول لا إله إلا الله وأن أعمل ما أشاء، لا، فلا بد أن تبتعد أيضا عن المعاصي. لكن نقول لو غلطت ووقعت بذنب ثم ندمت واعترفت بذنبك أمام ربك فإن الله عز وجل يغفر لك ويدخلك الجنة بسبب التوحيد الذي أنت مقر به ومطبقا له، فإن الله يغفر الذنوب ولا يبالي. أما المستهتر الذي يقول لا علي أن أقول لا إله إلا الله وأعمل ما شئت من الذنوب، نقول لا، هذا استهزاء وسخرية، وأنك تظن أن لا إله إلا الله مجرد لفظ. نعم. قال 18 معرفة أن الميزان له كفتان. نعم، هذا من اللازم أن تقر واعترف أن الميزان له كفتان، كفة توضع بها الحسنات والأخرى فيها سيئات، فأيهما رجح كان كتاب عبده يرتب على ذلك، شقي أم سعيد. إذا كان إيمانك خالصا لله وأعمالك التي تتقرب بها إلى الله خالصة، تقرب إلى الله بأنواع العبادة الخالصة لله وتتجنب المعاصي، فإن ذلك يكون سبب، نعم، في مغفرة الله لك وإدخالك الجنة. أما إذا كان عملك استهتار تقول ما دام أني لا أقول لا إله إلا الله إذا لا علي ولا ضرر أني أقول لا إله إلا الله ولكنني لا أعمل، فإذا لم تعمل فأنك إذن ربما يكون عملك هذا، يعني كونك تقول لا إله إلا الله ثم تشرك مع الله أو تعمل المعاصي واعتقادا منك أن من قال لا إله إلا الله فلا يضره أي عمل، إذا كان متعمد مستهتر فهذا قد لا يستفيد، لأن الله عز وجل يعلم ما في النفوس، يعلم ما في النفوس، فلا تقل لا إله إلا الله لفظا